هذه الأوقات الثلاثة، وبعضهم يفصلها فيجعلها خمسة أوقات. والبحث فيها من عدد من المسائل، ذكر المؤلف منها مسألتين. المسألة الأولى فيما يتعلق بوقت الزوال، هل هو من أوقات النهي أو ليس من أوقات النهي، وذكر فيه ثلاثة أقوال: قول مالك بأن وقت الزوال ليس وقتا للنهي، وقول الشافعي بأن يوم الجمعة لا ينهى عن الصلاة وقت الزوال فيه، وينهى عن الصلاة وقت الزوال في بقية الأيام. وهذا أحد الروايتين عن أحمد. والقول الثالث هو قول الجمهور بأن وقت الزوال منهي عن الصلاة فيه في جميع الأيام. وذكر المؤلف أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في كيفية التعامل مع الآثار الواردة في هذا، ومن ذلك معارضة الآثار الواردة في النهي للعمل، سواء كان عمل أهل المدينة أو كان عمل الصحابة في زمن النبوة وبعد زمن النبوة. وقول المؤلف أن العمل كان ناسخا للآثار، هذا فيه شيء من التجوز، لأن هؤلاء لا يقولون بأن الناسخ هو العمل، وإنما يقولون بأن العمل يدل على وجود خبر يكون ناسخا لهذه الآثار الواردة بالنهي. ولعل إعمال النصوص في هذا الباب هو الأولى، والقول بأن عمل أهل المدينة وعمل الصحابة كان على إجازة الصلاة إنما هو في يوم الجمعة فقط دون بقية الأيام، فإنه لا يؤثر عنهم جميعا أنهم صلوا في أوقات الزوال في بقية أيام الأسبوع غير يوم الجمعة. وأما المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف، مسألة وقت النهي بعد صلاة العصر، فالجمهور يرون أن ما بعد صلاة العصر وقت نهي، ويستدلون عليه بالنصوص الواردة بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، ومنها حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث عمر وحديث جماعة من الصحابة. بينما رأى طائفة من أهل الظاهر وبعض أهل الحديث جواز الصلاة بعد العصر، وسدلوا على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صلى بعد العصر. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لسبب أو هو مطلق؟ فمن قال بأنه لسبب وقال بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم كانت قضاء لسنة الظهر الراتبة البعدية، وكان من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبت عليه وداوم عليه، بخلاف بقية الأمة قال بأن هذا الفعل هو صلاة صلى الله عليه وسلم على الخصوصية له. ومن قال بأن وبالتالي قال بإعمال حديث النهي، والآخرون قالوا إن العمل هنا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو على بابه مشروعية الاقتداء به. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أن الأقوال تقدم على أفعال الاحتمال الخصوصية فيها. وهناك مسألتان لم يذكرهما المؤلف. المسألة الأولى ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، هل هو من أوقات النهي أو لا؟ والأكثر على أنه من أوقات النهي، كما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وقال آخرون بأنه ليس من أوقات النهي. ولعل منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في فهم قوله نهى عن الصلاة بعد الفجر، هل المراد به صلاة الفجر كما هو في العصر، أو أن المراد به الفجر الذي هو طلوع الفجر. ولعل الأرجح في هذا هو القول بأن وقت النهي يبتدئ بطلوع الفجر، وذلك لأن حمله على هذا المعنى حمل على المعنى الحقيقي، أما حمله على الصلاة فإنه لا يصح إلا بدلالة الاقتضاء وتقدير كلمة صلاة الفجر. ومن القواعد عند الأصوليين أنه إذا تردد اللفظ بين معنيين أحداهما بين معنيين أحدهما يحتاج إلى تقدير والآخر لا يحتاج إلى تقدير، فإن حمله على ما لا يحتاج إلى تقدير أولى. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أيضا هناك مسألة أخرى، وهي هل أوقات النهي على شأن واحد أو أنها تنقسم إلى قسمين، أوقات نهي موسع وأوقات نهي مضيق. وذلك أنه قد ورد في حديث عقبة بن عامر الذي ذكره المؤلف ذكر ثلاثة أوقات، فهل معنى أن ما عداها ليس وقت نهي، أو أن هذه هي أوقات النهي المغلظة التي ينهى عن صلوات لا ينهى فيها عن الوقتين الباقيين من مثل ذوات الأسباب ونحوها، وسيأتي تفصيله في المسألة الثانية. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطراق، لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه. قالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات، وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب، وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات. ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح، أعني في السنن، وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد، فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح، ولا يجيز ذلك مالك. واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب. وقال الثوري: في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفي. فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال: قول هي الصلوات بإطلاق، وقول إنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلا، وقول إنها النفل دون السنن. وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز والتي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع، وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر، والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك، فعن الواردة في السنة، وأي يخص بأي، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم الصلاة فليصليها إذا ذكرها، يقتضي استغراق جميع الأوقات. وقوله في أحد يقتضي استغراق جميع الأوقات. وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات المفروضات والسنن والنوافل. فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض، وهو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص، إما في الزمان وإما في اسم الصلاة. فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان، أعني استثناء الخاص من العام، منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات. ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها، منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات. وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة، لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا للنص الوارد فيها، ولا يرد ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور، والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح. وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام، لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة. وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت المنهي عنه. فإذا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد به الخاص أو من باب الخاص أريد به العام، وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص، ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلاة المفروضة فهو عنده من باب الخاص أريد به العام. وإذا كان ذلك كذلك فليس هنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثنات من اسم الصلاة الفائتة، كما أنه ليس هنا دليل أصلا لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث النهي. وهذا بين، فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل، أعني استثناء خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذا، وذلك بين والله أعلم. ذكر المؤلف هنا التفريق بين السنن والنوافل، وهذا التفريق يسير على مذهب المالكية، والمالكية أنهم يقولون في السنن بأن تاركها يأثم بها متى تركها مطلقا بخلاف النوافل، يمثلون بالسنن بالرواتب وصلاة الوتر، بينما النوافل مثل صلاة الليل والنفل المطلق. وقد ذكر المؤلف هنا مسائل تتعلق بالصلوات التي ينهى عنها في أوقات النهي، وقد أرجع البحث في هذا أو أرجع الأقوال إلى قول يقول بأنه لا يجوز أن تفعل صلاة في أوقات النهي مطلقة، لكنهم خصوا من ذلك عصر يومه فإنهم يجيزونه لحديث من أدرك صلاة قبل أن تغرب، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. والقول الثاني يقول بأن الصلوات التي ينهى عنها هي غير الصلوات المفروضة، والقول الثالث بأنه يجوز أن تفعل فيها السنن دون النوافل، والقول الآخر التفريق بين أوقات النهي الموسع وأوقات النهي المضيق، والموسع هي ما بعد الفجر إلى بدء طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى بدء غروب الشمس، هذا وقت الموسع، وما عداها من الأوقات النهي فإنه مضيق. قالوا الأوقات الموسعة يجوز فيها فعل ذوات الأسباب خلاف أوقات النهي المضيق فإنه لا يفعل فيها شيء من ذوات الأسباب واستثنى الصلوات المفروضة. وقد أشار المؤلف إلى أن سبب الخلاف هو تعارض الآثار والأخبار الواردة في هذا، والمراد من هذا كيفية العمل عند تعارض النصوص العامة إذا تعارضت في مكان مشترك بين مدلوليهما. فإن قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها عام في الأوقات لكنه خاص في الصلاة المقضية، وحديث لا صلاة بعد العصر عام في الصلوات لكنه خاص في أوقات النهي. فهنا تعارضت في الصلاة المقضية بعد في أوقات النهي. والقاعدة في هذا الباب أنه عند تعارض النصوص العامة من وجه الخاصة من وجه آخر أنه ينظر إلى أقوى هذه العمومات، وقوة العموم تكون من شيئين: الأول ما هو لفظ العموم، فإن ألفاظ العموم متفاوتة، فمثلا لفظة كل وجميع هذه أقوى من غيرها، ومثله مثلا في النكرة في سياق النفي إذا كان معها من كانت أقوى مما ليس معه من، كما في قوله ما من إله إلا إله واحد. والجانب الثاني النظر في المخصصات، فإن العموم كلما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته على العموم، وبالتالي يرجح الخبر الآخر المعارض له. وحديث النهي عن الصلاة بعد العصر في أوقات النهي الموسع قد ورد له مخصصات متعددة، منها مثلا حديث من يتصدق على هذا، وحديث إذا صليتم في رحالكم ووجدتم الناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة، فإن هذا الحديث ورد في صلاة الصبح. ونحو ذلك أيضا قد يستدل بالإجماع على أداء صلاة الجنائز بعد العصر وبعد الفجر، بخلاف أوقات النهي المضيق، فإن في حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فهذا الحديث لم يرد عليه مخصصات كثيرة، إنما ورد عليه حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس الحديث، فكان عمومه أقوى، فنستثني منها الصلاة المفروضة وتبقى بقية الصلوات على النهي. ولذا فإن الظاهر أن أوقات النهي المضيق لا تفعل فيها إلا الصلوات المقضية الصلوات المفروضة، وأما أوقات النهي الموسع فإنه ينهى عن الصلاة إلا ما كان منها من ذوات الأسباب، وعلى هذا تجتمع الأدلة الواردة في الباب. نعم. قال رحمه الله: الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة. هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين، الأول في الأذان والثاني في الإقامة. الفصل الأول: هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام: الأول صفته، الثاني في حكمه، الثالث في وقته، الرابع في شروطه، الخامس فيما يقوله السامع له. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني في صفة الأذان. اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة، إحداها تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى، وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره. واختار متأخرون من أصحاب مالك الترجيع، وهو أن يثني الشهادتين أولا خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت. وصفة الثانية أذان المكيين، وبه قال الشافعي، وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان. الفرق بين هاتين الصفتين أن التكبير على القول الأول مثنى، وعلى القول الثاني مربع. والصفة الثالثة أذان الكوفيين، وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان، وبه قال أبو حنيفة وقال أحمد به. والصفة الرابعة أذان البصريين، وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة وحي على الفلاح، يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح، ثم يعيد كذلك مرة ثانية عن الأربع كلمات تبعا، ثم يعيدهن ثالثة، وبه قال الحسن البصري وابن سيرين. وسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة، والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك، وكذلك الكوفيون والبصريون، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز، فروي من طرق صحاح عن أبي محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري، وتربيعه أيضا مروي عن أبي محذورة من طرق أخرى وعن عبد الله بن زيد. قال الشافعي: وهي زيادات يجب قبولها مع اتصاع العمل بذلك بمكة. وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروي من طريق أبي قدامة قال أبو عمر، وأبو قدامة عندهم ضعيف. وأما الكوفيون فبحديث ابن أبي ليلى، وفيه أن عبد الله ابن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم حائط وعليه بردان أخضران. أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على جذم حائط وعليه بردان أخضران فأذن مثنى وأقام مثنى، وأنه أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بلال فأذن مثنى وأقام مثنى. والذي خرجه البخاري في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط، فهو أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة فإنه يثنيها. وخرج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان الحجازيين. ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب واحدة منها، وأن الإنسان مخير فيها. واختلف في قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها، وقال آخرون إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون، وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما قيل في زمان عمر. ذكر المؤلف هنا الاختلاف في صفات الأذان، وقد كان هناك مؤذنون في زمن النبوة، ومن أشهرهم بلال وأبو محذورة. فكان أبو بلال يؤذن على صفة، وأبو محذورة يؤذن على صفة، بلال بالمدينة وأبو محذورة بمكة. فوقع الاختلاف في أيها يختار، أذان بلال أو أذان أبي محذورة. فاختار مالك والشافعي أذان أبي محذورة في الجملة، واختار أبو حنيفة وأحمد أذان بلال رضي الله عنه. واختار أبو حنيفة إقامة أبي محذورة، اختار أذان بلال وإقامة أبي محذورة، سيأتي البحث في الإقامة. فهنا كل فقيه رجح أذانا واردا، والبحث الثاني لذلك كان هذا من أسباب الخلاف. كذلك من أسباب الخلاف النظر في الألفاظ الواردة في الخبر، هل ينظر فيها اللفظ العام أو ينظر فيها إلى تخصيص الألفاظ المخصوصة. فمثلا في حديث أنس: أمر بلال أن يثني الأذان ويوتر الإقامة، فهل نقول بذلك مطلقا أو نقول هذا عام فنحمله على الأحاديث الأخرى التي بينت، فبينت مثلا أن التكبير مربع في أول الأذان، وبينت أن التهليل في آخر الأذان مفرد. فكان هذا أيضا من أسباب الاختلاف. ومثله في ألفاظ الإقامة حينما قال: أمر أن يوتر الإقامة. وقد ذكر المؤلف في آخر الفصل مسألة التثويب في الصلاة بقول: الصلاة خير من النوم، وقد ورد هذا في أحاديث بعضها ضعيف الإسناد وبعضها جيد الإسناد، والذي يظهر ثبوت هذا اللفظ وأنه لم يبتدأ به في زمان عمر وإنما كان في زمن النبوة. ولذلك فإن الصواب أن يقال بمشروعية التثويب في أذان الفجر. يبقى هنا: هل الأولى التنويع أو أن الأولى اختيار بعض هذه الصيغ في الأذان؟ وذلك أنها كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ظهر في هذا عدم استحباب التنويع بينها، فإن بلالا كان يلتزم صيغة واحدة وأبو محذورة كان يلتزم صيغة واحدة ولم يكونوا ينوعون، فمن ثم يختار أحد هذه الصيغة أو إحدى هذه الصيغة فيسير عليه بناء على رجحانها عنده. قد اختلف أهل العلم في أيها أرجح، فأحمد وأبو حنيفة قالوا الأرجح أذان بلال لأنه هو الذي يؤذن به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في سماعه، وأذان أبي محذورة فيه الترجيع ولم يكن هو الغالب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سماعه. ثم إنهم قالوا بأن أبا محذورة إنما أمر بالترجيع ليستقر معنى الشهادتين في قلبه، فإنه كان مع صبية ينادون للأذان على جهة الاستخفاف به لا على جهة التأذين به، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أذانه فدعا له ووضع يده على صدره وأصبح أمره أن يؤذن لكونه كان حسن الصوت بالأذان. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولنا وقت النهي فجر من طلوع الفجر إن صلى الراتحة في المنزل جاء المسجد أصبح هذا من تحية المسجد ويكون من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب مستثنات. وصلى الراتبة للفجر في البيت وجاء إلى المسجد صلى تحية المسجد لأنها تصبح من ذوات الأسباب، والوقت وقت نهي موسع تفعل فيه ذوات الأسباب. قضى بعض السنة المعقول الفقهاء السنة سنفات محلة، يعني السنة الرواتب يشرع قضاؤها، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته سنة الظهر لقدوم وفدي عبد القيس وفشاله عن سنة الظهر البعدية فصلها بعد العصر، فقول الفقهاء سنة فات محلها المراد به السنن المطلقة وليس المراد به السنن الرواتب. طيب شيخ محفوظ، هل ورد شيء آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبته لنفسه غير سنة العصر؟ ورد في عدة من النصوص، مثلا في قوله جل وعلا امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، مثل زواجه صلى الله عليه وسلم بالتسع. قد قيل بأن من خصائص صلى الله عليه وسلم وجوب صلاة الليل عليه، قيل أشياء. أقصد الشيخ، هل أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن عبادة معينة استمر عليها يوميا غير صلاة الليل مثل هذه القرآن تحتاج إلى بحث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الشيخ أنه قضى وتر ليلة في النهار. نعم. طيب هذا على جهة القضاء. طيب لا يقال لم يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوميا. على العموم هذا وارد في حديث أم سلمة أنها قالت بهذا اللفظ أنه كان استمر عليه صلى الله عليه وسلم اللي هو بعد العصر. لماذا لم يستمر على صلاة الصباح أو النهار؟ تجد التعامل هل التثويب في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ جمهور أهل العلم يرون أنه في أذان الفجر الذي يكون بعد دخول الوقت، يستدلون على ذلك بما ورد من سببه وبمعنى هذا اللفظ وبالنقل المعمول به. فأما سببه فقد ورد أن بلالا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فأراد عمر أن يوقظه للصلاة فقال هذه اللفظة كانت في ما بعد دخول الوقت، وهذا إن كان وإن كان ضعيف الإسناد لكنه يتقوى بالأسباب الأخرى. وأما من جهة المعنى فإن الصلاة التي تراد هنا الصلاة المفروضة فهي التي يكون النداء لها والإلزام بها، وأما النقل فلا زال الناس في عهد من العهود الأولى يجعلون هذه اللفظة في الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت في الحرمين وغيرهما. وما ورد من الحديث من أنه أمر بجعل هذه اللفظة في الأذان الأول المراد به الأذان الذي يكون في الوقت في مقابلة الإقامة التي هي تعتبر أذانا ثانيا. شرعية الأذان الأول في غير رمضان استند هذا الشيخ اعتبار من نقل أو يعني السنة النقلية في رمضان، يعني من الثابت أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مؤذنان، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإن بلالا يؤذن بليل. هناك بحث عنه يأتي إن شاء الله في جواز حكم جعل أذان الفجر قبل الوقت، الحنفية لا يجيزونه والجمهور يجيزونه، لعله يأتي فيه بحث مستقل إن شاء الله. عليك التفييد عن مؤذن الدعاء يشرع في الأذان الأول مثل الفجر والجمعة أذان أو ليس بأذان؟ ما دام أنه أذان وأنه مشروع فالأظهر أنه يشرع فيه الأذان. قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يعني يبقى هنا مثلا مسألة من تأولته الشياطين شرع له أن يؤذن، هل يشرع أن يردد معه؟ الأظهر أنه يشرع لأنه أذان مشروع، وبالتالي يشمله الحديث الوارد بمشروعية ترديد ألفاظ الأذان مع المؤذن. ترديد مع الأذان المسجل، نعم، هذا الأذان المسجل لا يعد شرعا أذانا لأنه ليس مقترنا بالنية، وبالتالي لا يشرع تزيد الأذان معه. شيخ الصفات ما ذكر الشهادة في آخر الأذان، فهي داخل في التثنية ولا داخل؟ مثنات بالاتفاق، الشهادة التكبير في آخر الأذان مثنات بالاتفاق، والتهليل الذي يكون في آخر الأذان الأكثر وهو رأي الأئمة الأربعة على أنه مفرد. هناك من رأى تكريره لكنه خارج المذاهب الأربعة استنادا لحديث أنس أمر أن يشفع الأذان، ولكن النصوص التي فصلت بينت أنه كان يفرد شهادة التهليل. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله إياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.